حرف مش في سطر بس. في حرف في حرف. فدي ضمانات يعني نشكر رب العالمين أن وفرها لكتابه مصداق قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فضلتك ذكرت ان كل بنقرا كل حرف لنساب او نعم. هذا المعنى هل ده مستند الى حديث؟ الحديث كثيره في فضل القران الكريم. يعجبني الحديث اللي رواه الحارث عن علي بن ابي طالب وهو يصف القران الكريم عن رسول نفسه عليه الصلاه والسلام في خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله تعالى ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تضطرب به الألسنة أو لا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع من العلماء من قال به صدق ومن عمل به رشد ومن حكم به عدل. وقبل ذلك يقول وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أنا وجدت أن هذا القرآن حقيقة حفظ لأسباب كثيرة منها أنه طبيعة القرآن نفسه يعني قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا لا ندع هذه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. إذن كما نستعمل في الهندسة في علم الهندسة المطلوب إثباته والدليل إذن النتيجة كتاب يتحرك بالمنطق العقلي إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذا المعنى العقلي يتبعه شيء عاطفي كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تأثر من هذا الوحي النازل عليه يقول قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. هذا الكتاب صنع جيلا مؤمنا لأن عقله تكشف على الحقائق من أزل الدنيا إلى أبدها وتعرف بهذا على الكثير. ولذلك لا نستكثر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية بلغت إليها. القرآن الكريم كتاب أمرنا أو أمر آباؤنا الأولون بأن يشعروا أنهم لن يبنوا حضارتهم التي هدمت الرومان والفرس وقدمت حضارة جديدة بدلها. لا ده مش لهذه الحضارة المؤقتة ده للحضارة الراشدة إلى قيام الساعة تكون مبنية على هذا الكتاب. فنحن عندما ورثنا القرآن عن الصحابة الأولين نحمد لهم أنهم حفظوا هذا الكتاب بينما تسرب الكتاب من أيدي الآخرين وتضمن العجب. يعني أنا قرأت في العهد القديم جلس إبراهيم تحت بلوطات ممرى فنظر فوجد الرب قادما من بعيد على مع مجموعة من الملائكة فهرع إليه وقال له إن كان عبدك يجد نعمة في عينك فمل إلينا وتغدى معنا وذاب وذبح عجلا وخبز كيلتين خبز جسر مل وتغدى الرب معهم. هذا الكلام أين منه قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. أين هذا من ذاك؟ فتجد الآيات ناضحة بالمجد الإلهي تحدث الناس بهذه العظمة الإلهية ليس حديثا نظريا لا بل حديث يخترق الصدور ويستقر في القلوب ويبقى ضميرا محركا للأمة في كل شيء يتصل بها. إن هذا القرآن الكريم كتاب شرف الله به هذه الأمة ورأيت بعيني كيف صان الله الكتاب. أنا عادتي أن أقرأ في الصلاة جهرية أو سرية بما تيسر من آيات الله حيث أتلو. فكنت في مكة في يوم من الأيام قريبا من دار التليفون لكي أرسل شيء إلى القاهرة فأدركتنا صلاة المغرب فقدمني الناس للصلاة فبدأت أقرأ من سورة فاطر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فأخطأت في عزيز غفور فوجدت عدة أصوات من ورائي تردني إلى الحقيقة فأدركت أن الكتاب محفوظ مش لأني عالم من علماء الأزهر وحافظ القرآن خلاص الناس ثبتوا لا الناس بجال تاجر فلاح حافظ القرآن فوجدت من ردني إلى الحقيقة وتبعته فورا لأنها أيقظت مني ناسيا فعرفت الحقيقة وكنت معه. ومن هذا القبيل ما بلغني ان محمد عبده اخطأ وهو يقرأ في سورة ان اعطناه الكوثر وصلي ربك وانحر غير حرف عطف مكان حرف عطف. فهاج المسجد كله وقالوا له فصلي لربك وانحر. كان معه واحد المستشرقين سألوا قال له لماذا هاج المسجد؟ قال لاني اخطأت في حرف من القرآن في حرف من القرآن. وأنا أعرف أن واحدا من الطباعين كان على دين آخر طبع القرآن وأنقص منه آية وذهب فباع المصحف أمام مسجد. تالي يوم الناس جوبوا المصحف والمصحف في غلط فأخذ المصحف اللي طبعه هو ودخل في الإسلام.